الصيغتين في النذر، أو يقول نذرت لله كذا، فصار واجبا بعد أن كان مستحبا. النفقة هذه صارت واجبة، ولكن معلقة بالطاعة. النذر لا يتعلق بالمعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولذلك الشيخ طبعا عبارة الشيخ البغوي رحمه الله شاملة لشروط النذر، أي ما أوجبتموه على أنفسكم في طاعة الله فوفيتم به، لأن الأبرار يوفون إيه بالنذر كما وصفهم الله. فإن الله يعلم سبحانه وتعالى، يعني عالم بمن ينفق من الزكاة، وعالم بمن يوجب على نفسه النذر، أي يحفظه حتى يجازيكم به. فإن الله يعلمه، لأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله سبحانه وتعالى. وإنما قال يعلمه ولم يقل يعلمها، اللي هي النفقة يعني، لأن لأنه رده إلى الآخر منهما، لأن الآخر النذر، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، كما قال في: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبين. فقال يرمي به ولم يقل يرمي بهما، يعني دايما الإيه الضمير يرجع إلى أقرب مذكور كما يقول النحويون، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور هنا النذر، وهنا الإثم في الآية النساء: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. قال: وإن شئت حملته على ما وما أنفقت من نذر، يعني كل شيء ينفق من الزكاة أو النذر، أي جنس النفقة، يبقى الضمير هنا مذكر يعلمه. وإن شئت حملته على ما، كما قال: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، أي بهما، لكن هو إيه الضمير يرجع إلى ما، وما أنزل، كل ما أنزل، يبقى إيه يفرد الضمير للعموم يعني. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار، علشان الظلم هو تعدي الحدود ووضع الشيء في غير موضعه، فالشيخ البغوي يقول: وما للظالمين، أي الواضعين الصدقة في غير موضعها بالرياء، أو يتصدقون من الحرام. وما للظالمين من أنصار، أي من أعوان يدفعون عذاب الله عنهم يوم القيامة. ده سر التزيل، سر التزيل بعد الكلام عن الإنفاق وعن النذر، يقول: وما للظالمين من أنصار، لأن الذي يرائي لا حسنة له وأعماله إيه مردودة، والذي يتصدق بالحرام والعياذ بالله كذلك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وما للظالمين من أنصار جمع نصير، مثل شريف وأشراف. وقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا أي تظهروا، الإبداء ضد الإخفاء، أبدى الصدقة أي أظهرها. فنعما هي، أي نعمة الخصلة، إبداء الصدقة، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي النعمة خصلة الخير إظهار الصدقة. قال هي ما هي وما في محل الرفع، فنعم هي، وهي في محل النصب كما تقول نعم الرجل رجلا. فإذا عرفت رفعت، فتقول نعم الرجل، نعم الرجل زيد، وأصله نعم ما فوصلت نعم، فنعم أصلها مكونة من إيه؟ من كلمتين نعم. قرأ أهل المدينة غير ورش وأبو عمرو وأبو بكر بكسر النون وسكون العين فنعم هي، بكسر النون وسكون العين فنعم هي. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين فنعم هي، فنعم هي، فتح النون وكسر العين فنعم هي. وقرأ ابن كثير ونافع برواية ورش ويعقوب وحفص بكسرهما فنعم هي، بكسر النون وكسر العين مع التشديد. وكلها لغات صحيحة. وكذلك في سورة النساء نفس، يعني نفس القراءة هي القراءات كلها في سورة البقرة وفي سورة النساء. وإن تخفوها أي تسروها، يعني النفقة والصدقات، وتؤتوها الفقراء أي تؤتوها الفقراء في السر فهو خير لكم أي وأفضل. وكل مقبول إذا كانت النية صادقة، يعني صدقة الجهر وصدقة السر كلاهما حسن وكلاهما مقبول بشرط الإخلاص في الإعطاء. أهم حاجة إيه؟ لا يرائي بالصدقة، يعني يستوي عنده أن ينفق جهرا أو ينفق سرا. دي طبعا هذا شيء لا يحكم عليه، يعني إياك أن ترى أحدا يتصدق جهرا تقول هذا الرجل مرائي، هل لا شققت عن قلبه؟ إياك، لا، الإخلاص ده يعني زي ما يقولوا العلماء لا يطلع عليه ملك فيكتب ولا يطلع عليه شيطان فيفسد، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. الإخلاص ده بالذات سر من أسرار الله. فإياك تحكم على إنسان وتتهجم على الغيب تقول فلان مرائي، فلان مخلص، إيه اللي عرف؟ الله أعلم. فإذا كانت النية صادقة لا فرق بين الجهر والسر، كلاهما مقبول عند الله. ولكن صدقة السر أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولذلك كان مولانا الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه يوزع صدقته بالليل ويتلسم كمان، يعني يلبس لسام عشان لا يعرفه أحد بالليل. طبعا ما فيش كهرباء، كله نائم، والناس طبعا في ظلام شديد، فكان يطرق الأبواب ما حدش يرى، يعطي الفقير الصدقة ولا يعرف من أعطاه. أهل المدينة لما توفي سيدنا علي زين العابدين قالوا افتقدنا صدقة السر، صدقة السر بموت علي زين العابدين رضي الله عنه، حتى وجدوا بين كتفيه علامة سوداء من حمل الجراب، كل يوم عامل علامة لصدقة السر. كان يعول 100 أهل بيت، 100 أهل بيت. وهذا الحديث صدقة السر تطفئ غضب الرب، أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة. إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه، أي رواه راو فقط، وفيه عبد الله بن عيسى الخزار الخزاز، وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بأطول من هذا عن معاوية بن حيدة. ثم ساق الحديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا الحديث في الصحيحين. فده دليل على أن الصدقة الخفية أفضل من الصدقة الجهرية. وقيل الآية في صدقة التطوع، يعني دايما التطوعات كما أمر صلى الله عليه وسلم بصلاة النوافل في البيوت، يعني أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي نوافله في البيت إلا ركعتي الفجر وسنة المغرب، يعني هاتان السنتان كان صلى الله عليه وسلم يصليهما في المسجد. فقياسا عليها أيضا الزكاة طبعا وارد فيها صدقة التطوع، وارد فيها الإسرار أفضل من من الجهر. أما الزكاة المفروضة فالإظهار فيها أفضل حتى يقتدي به الناس ويظهرها بهذه النية، لكن إن خاف الرياء لا يبقى يخفيها، إن خاف الرياء في الزكاة يبقى يخفيها أفضل حتى لا يضيع ثوابها، وإن كان طبعا الفرائض دايما إظهارها أفضل، لأنه لإظهار الشعائر هي شعيرة، وحتى لا يقول الناس باقي الأغنياء لا أحد يزكي، الذي إيمانه ضعيف إذا لم يجد أحدا يزكي أمامه يقول كل الناس يأكلون الزكاة وأنا منهم ويأكلها، فهو طبعا يعني زي إظهار الفريضة في الصلاة. النبي عليه السلام رغب في صلاة النافلة في البيت، لكن صلاة الفريضة تكون في المسجد. أما الزكاة المفروضة فالإظهار فيها أفضل حتى يقتدي به الناس، كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضل، والنافلة في البيت أفضل. وقيل الآية في الزكاة المفروضة كان الإخفاء فيها خيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في زماننا فالإظهار أفضل حتى لا يساء به الظن، وعلة أخرى حتى يقتدي به الناس الأغنياء يعني مثله. يعني فيها فائدتان: حتى لا يساء به الظن، لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم، وفي نفس الوقت ينوي الاقتداء أن يقتدي به من مثله من الأغنياء، وبهذا يأخذ ثوابا. لكن يجاهد نفسه في عدم الرياء، لأنه بيتسرب إلى القلب ويدب إليه كدبيب النمل، فإن خاف يبقى يخرج ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فليجاهد نفسه. قوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم، قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر: ونكفر، ورفع الراء: ونكفر عنكم من سيئاتكم، أي ونحن نكفر. وكان جملة نكفر خبر لمبتدأ محذوف، أي ونحن نكفر. وقرأ ابن عامر وحفص بالياء ورفع الراء: ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي ويكفر الله، ويكفر الله عنكم من سيئاتكم. وقرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي بالنون والجزم نسقا: ونكفر عنكم. ليه؟ لأنه الجواب جواب دايما جواب الشرط بيبقى مجزوم على الجزم: ونكفر عنكم من سيئاتكم، عشان إن تبدو الصدقات، إن شرط، فتجزم الشرط وتجزم الجواب، فده معطوف عليه. من نسقا على الفاء في قوله فهو خير لكم، لأن الفاء وقع في جواب الشرط، لأن موضعها جزم الجزاء، جزم الجزاء يعني جملة الجواب: ونكفر عنكم من سيئاتكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم. وقوله من سيئاتكم قيل من صلة، تقديره نكفر عنكم سيئاتكم، وقيل من للتحقيق والتبعيد، يعني لتحقيق التكفير والتبعيد، أي بعض سيئاتكم، لأن الصدقات تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، يعني نكفر الصغائر من الذنوب، ويكفر عنكم من سيئاتكم. والله بما تعملون خبير، يعني من النفقة وغيرها. يعني لا يعلم المخلص والمرائي إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ليس عليك هداهم، صلى الله عليه وسلم. قال الكلبي: سبب نزول الآية أن ناسا من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار في اليهود، يعني نسب، وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا، يعني لما كانوا كفارا كانوا ينفقون على الأقرباء، فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم، يعني لا ينفق المسلم على الكافر، وأرادوهم على أن يسلموا، يعني قالوا لهم: أسلموا حتى ننفق عليكم، لأنه راودوهم يعني على الإسلام واستمرار النفق. فكأن القرآن قال لهم لا، ليس بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الايه الاتباع، دائما الضمائر دي بالذات يبقى خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، يعني من اليهود، لأنه ما فيش كان نصارى في المدينة يعني. فلما كثر فقراء المسلمين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصدق على المشركين، عشان يستوعب فقراء المؤمنين، كي تحملهم الحاجة على الدخول في الإسلام حتى يضطروا إلى الدخول في الإسلام. فقال الله تعالى ليس عليك هداهم، فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها، يعني كأنهم يدخلون مضطرين. يقولوا ليس عليك هداهم، يعني ما فيش داعي ليه أنك تضطرهم للإسلام، يبقى إن أسلموا اختيارا فبها ونعم، وإن لم يسلموا فالله الغني عنه. ولكن الله يهدي من يشاء، وأراد به هنا هداية التوفيق، لأن خلق الهداية في قلب العبد لا يقدر عليه إلا الله. عشان توفق بين قوله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم، وبين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت. فالمنفي هنا اللي هي خلق الهداية في قلب العبد، دي لا يقدر عليها إلا الله، دي اللي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وليس عليك هداهم. يبقى المنفي هنا خلق الهداية في القلب. أما وإنك لتهدي أي تدل، الهداية بمعنى الدلالة على الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك لما سئل سيدنا أبو بكر في الهجرة من هذا الذي معك، كان لما حد يقابله في الطريق ما يقولش هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لألا يقتله، يقول هاد يهديني إلى الطريق، أو هاد يهديني الطريق، يعني دليل يدلني على الطريق. ففيها تورية، هو يقصد الهداية بمعنى الدلالة على الصراط المستقيم، والسائل فهم أنه هاد يعني دليل الطريق، خبير بالطريق حتى لا يتوه الإنسان في المشي. ولذلك قال ولكن الله يهدي، يهدي من يشاء، أراد به هداية التوفيق لخلق القدرة على الطاعة في قلب العبد. قال أما هدي البيان والدعوة فكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فأعطوهم بعد النزول، لأنه طبعا يجوز أن الإنسان ينفق صدقة التطوع على الكافر عموما، يعني على اليهود والنصارى يجوز أن يعطيهم من صدقة التطوع، أما صدقة الفطر مثلا وإن كان أجازها الإمام أبو حنيفة، لكن الجمهور قال لا، لابد، والفريضة بإجماع، زكاة الفريضة بإجماع. حديث سيدنا معاذ في الصحيحين قال له حين أرسله إلى اليمن وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني المسلمين. ده هو ده ما يتعلق بمسألة إعطاء الكافر يعني من الصدقة أو من الزكاة. من الزكاة لا يجوز، المفروضة لأنها خاصة بالإيه؟ بالمسلمين. أما صدقة التطوع تجوز، وإن كان البدء بإيه؟ بالمسلم أو لا، لا شك في هذا. وما تنفقوا من خير، أي من مال. تلاحظ أن القرآن دايما يعبر عن المال بالخير. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير، أي من مال. وإنه لحب الخير لشديد. كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا، أي مالا. يعني التعبير بالخير عن المال يوحي بأنه ينبغي أن يستعمل المال في الخير ولا يستعمل في الشر، لأنه إيه؟ سلاح ذو حدين، زي ما أنت شايف إنسان يروح به الجنة ويروح به النار. إن أنفقه في الخير كان في الجنة، وإن أنفقه في الشر بالعكس، ده الشر هو اللي بيشتغل. يعني الإنفاق في الخير إما الزكاة وإما الصدقة، لكن كل حاجة بالنسبة للنار بيدفع فيها فلوس. في حاجة تودي جهنم ببلاش أبدا، كله بالمال. فده دليل أنه سلاحي ذو حدين. وما تنفقوا من خير، أي من مال، فلأنفسكم، يعني من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، أي تعملونه لأنفسكم. ليه؟ لأن الله غني عنكم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما هنا لفظه نفي ومعناه نهي. وما تنفقوا من خير، وما تنفقوا إلا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. خلي بالك، يعني لفظه نفي وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، ومعناه نهي، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. لأن دي تعتبر جملة إيه؟ معترضة. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون من خير، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. لكن الجملة الوسطانية دي إيه؟ اعتراضية، يعني أنفقوا ولكن لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. ولذلك قال وما تنفقوا من خير، قال شرط كالأول، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، هنا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. ولذلك حذف النون منهما، وما تنفقوا، قال شو ما تنفقون، وما تنفقوا من خير، يعني إن أنفقتم من خير يوفى إليكم، يوفى إليكم أي يوفر لكم جزاؤه وافيا غير منقص، ومعناه يؤدى إليكم. ولذلك أدخل فيه إلا، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وأنتم لا تظلمون، وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيء. وهذا في صدقة التطوع، قال أباح الله أن توضع في أهل الإسلام وأهل الذمة. صدقة التطوع تجوز للمسلم وغيره المسلم. فأما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها إلا في المسلمين، وهم أهل السهمان المذكورون في سورة التوبة للأسهم الثمانية، لأن الله جزأ مصارف الزكاة ثمانية أجزاء، ولم يرضى فيها بحكم نبي ولا غيره من الملائكة حتى قسمها بنفسه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يرضى في الزكاة بحكم نبي ولا غيره حتى جزأها بنفسه ثمانية أجزاء تحديد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، علشان محدش يلعب بالزكاة، محددة. وكل واحد من الثمانية سهم يملك لأصحابه، لم للتمليك. إنما الصدقات للفقراء، جنس الفقراء الذي لا يملك قوت عام، والمساكين الذي لا يملك قوت يوم، وقيل العكس، والعاملين عليها اللي موظفين تبع الدولة، بيت الزكاة موظف من الحكومة، مش اللي متطوع ويجمع يقول أنا من العاملين عليها. من عينك؟ آية الروح. في ناس أصلوا إيه؟ يبقى غني ولك أصلا بتعب عم أروح أجمع من الأغنياء وأروح للفقراء وتعبان، طب يتعب لوجه الله ما معاك الفلوس. سبحان الله، يعني هو بيوظف نفسه، هذا حرام، لا يصح. العامل جهاز يجمع وجهاز يوزع، زي الضرائب بالضبط. ما ينفعش واحد يقول أنا من العاملين على الزكاة، لأنه بيت الزكاة أصلا في الدولة معطل، أنت بس متبرع فقط، متبرع لوجه الله تعالى، لازم تكون أمين. أنت فقير خذ من الزكاة ما تحتاج، بس بدل التسلف وبدل السؤال تأخذ، مفيش حاجة. ولا إلا المؤسسات اللي هي إيه، لكن تابعة، يعني مثلا إيه، لو الأزهر الشريف في صندوق الزكاة مثلا، لو الأزهر مثلا فتح باب التوظيف في بيت الزكاة، لأنه كده لا عمل له إلا هذا، يبقى ده برضو جهة حكومية ولا عمل له إلا هذا، يبقى كده يصح. لكن واحد موظف مثلا في هيئة تانية أو في إدارة تانية أو في أي مكان تاني ويجي يجمع الزكاة ويوزعها في أي، حتى في المسجد مثلا، ما يجيش يقول إيه أنا عايز، لا، الضابط الفقر والمسكنة. هنا إن كنت غنيا خلاص، ومن كان غنيا فليستعفف، زي القيام على مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. كلام ربنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. حتى المؤلف قلوبهم لا يعطيهم إلا الحاكم برضه، يعني انت مثليش حد، انك انت متعرفش حد هتألف على الاسلام ولا متألفوش، يرجع برضو الى الحاكم. السهم ده بالذات ما ينفعش ايه الا الذي اسلم بالفعل يعطى ليثبت على الاسلام، لكن التأليف ده عد امر الايه الحاكم. يعني ما ينفعش حايل واحد عشان يسلم من الزكاة، عايز تحايله من جيبك عشان يسلم، بعد ما يسلم يدي زكاة، يبقى خلاص كده ايه تحقق الوصف، وصف الاسلام. لكن التأليف ده برضو ايه يرجع مين للحاكم. نص العلماء على هذا. وفي الرقاب هذا يعني انتهى يعني هذا الوصف، لا يوجد الآن للاتفاق على إلغاء الرق اتفاقا عالميا خلاص. والإسلام أراد هذا، قضى عليه على الرق، بدليل جعل له منافس كثيرة ايه يعني قضت عليه. نعم ليه الأسير قصدك انت يعني الأسير صار عبدا؟ ما هو الأسير ما بقول لك الرق ألغي خلاص يعني الوقت إما القتل وإما الفداء. والغارم معروف، بس لابد أن يكون غارما في الحلال، لكن جمرت وخسر ما ياخدش، مرابي وخسر ما ياخدش. ليه؟ لأن استدان في معصية، لو أعطيته أنا يبقى إيه أساعده على الإيه المعصية لازم. حرامي مثلا واتكسر من السرقة برضو ما اديش علشان هيسرق تاني. وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله ولا يعمم، ولا يعمم، لأن الثمانية في سبيل الله، الأسهم الثمانية كلها في سبيل الله، أما السبعة يعني في سبيل الشيطان، فيش تكرار في الآية، بأصناف. هذا المجاهد نشتري له ثياب ونشتري له مركب وسلاح وثياب ونعطيه نفقة لأهله، لأنه يمشي طالع للجهاد وتارك أهله بلا نفقة، يبقى إيه؟ من خلف غازيا أو من أخلف غازيا في أهله فقد غزا، يبقى لابد يعطى كل ما يحتاج إليه. لكن التعميم في وجوه الخير يضيع الزكاة على باقي الأصناف. يعني يقول لك هات المسجد من الزكاة، كيف يعني؟ جبت تكييفات ومراوح وموكيت وإيه ده؟ هي الزكاة معمولة لكده برضو؟ حد قال كده؟ خليها من 97.5 مش من 2.5. اللي عايز ينفق في المسجد يعمل صدقة جارية لنفسه، يقول خده من الزكاة. طب والفقراء اللي مش لاقيين يشتروا الدواء والعلاج والكسوة والطعام والشراب، ما ياكلوا من الزبالة، وانت تجيب تكييف للجامع من الزكاة؟ الناس عم تموت من الجوع، حد قال كده؟ والمستشفيات التي مستشفى مش عارف السرطان عايز ايه؟ طب امال الدوله فين؟ طب الضرائب فين؟ ما هي الضرائب دي سيدنا عمر جعلها للانفاق على المرافق العامه. في روافد اخرى للانفاق على المرافق العامه، تخلط ليه الزكاه على المرفق العام ليه؟ ربنا ما قالش كده. بعض العلماء اجتهد وقال عمم، لكن اجتهاده بعيد بعيد خالص، لأنه حتى دلالة في سبيل الله في القرآن كله على الجهاد لفظ وفي سبيل الله. الشيخ المطيع رحمة الله عليه عنده رسالة كده متناول في سبيل الله 40 صفحة، أبطل القول بعموم في سبيل الله. والشيخ محمد زاهد الكوثري برضو وكيل الخلافة الإسلامية برضو نفس الكلام، متناول في سبيل الله. لا، قال اللفظ يحمل على دلالته الشرعية قبل دلالته اللغوية. دلالة الشرعية انه ده صنف من الثمانية، لكن نقول دلالة لغوية يبقى اي اي اي خير توضح فيه الزكاة ما ينفعش، يبقى كده ايه لخبطنا الدنيا. يجي الفقير يدور ما يلقاش حاجة، تحط في المدارس والمعاهد ورصف الطرق والكباري والأنفاق. حولنا الزكاة احنا ايه مع مصارف الضرائب، ضرائب مليارات، الزكوات ألفات ومئات الألاف، في مليارات في الزكاة؟ ما فيش. اللي عم يقدوا الزكاة ما يطلعوش 10%، لكن الضرائب طبعا كله بالكرباج وبالسجن لازم يدفع. لكن دي تدفع تدفع، ما تدفعش ما تدفعش، حدش عم يضرب حد، لأنه الفريضة الوحيدة اللي موجهة لولي الأمر في الإسلام خذ من أموال أنت تاخذ، لأن المال شقيق الروح، ما كنتش أنت تنزعها منه مش هيديك، يا تجيب يا تستجب. لذلك مانع الزكاة تؤخذ منه كرها غصب عنه بضرب أو بسجن، هيساب رغم أنفه، بس يعني على الأقل هيسقط عنه الاسم، الاسم ده كبير حتى ينجو من الشجاع الأقرع اللي هيوريه في القبر تحت. لكن هيساب رغم أنفه، الساب ده عاد عند الله. مختلفين العلماء يعني هل له ثواب او لا، فيها خلاف. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. قوله تعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، اختلفوا في موضع هذه اللام للفقراء، قيل هي مردودة على موضع اللام في قوله فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وللفقراء، يعني كأنه قال وما تنفقوا من خير فللفقراء، وإنما تنفقون لأنفسكم، يعني هيرجع الفائدة عليكم. وقيل معناها الصدقات التي سبق ذكرها، الصدقات التي سبق ذكرها، ان تبدو الصدقات فنعم هي يعني. وقيل خبره محذوف، خبر للفقراء تقديره للفقراء الذين صفتهم كذا حق واجب، يعني تعطونهم حقوقهم، وهم فقراء المهاجرين. كانوا نحو من 400 رجل الفقراء دول، ولم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر، يعني لا مساكن ولا أهل، فقراء جايين من مكة، وكانوا في المسجد يتعلمون القرآن، قال ويرضخون النوى بالنهار، يكسروا النوى يعني عشان علف الدواب يعني عملهم ده يعني، وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الصفة، كانوا متفرغين للعبادة والعلم والجهاد وتلاوة القرآن اللي قال عليهم القرآن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هم هذول الفقراء. قال فحس الله تعالى عليهم الناس، فكان من عنده فضل أتاهم به إذا أمسى. يعني اللي عنده فضل مال يأتي به إلى المسجد، زي ما قلنا في الدرس الماضي كانوا إيه يأتون يعني صباط البلح، زباطة يعني وفيها البلح، ويعلقوها فين؟ في المسجد، يأكل منها الفقراء. في تفسير ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فهنا السياق الآية يدل على إيه؟ يدل على يعني أهل الصف للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. قال الذين أحصروا في سبيل الله فيه أقاويل، قال قتادة وهو أولاها، حبسوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله، حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، لأنه كان لا عمل لهم. أهل الصفة كانوا يصلون إلى 70 في القلة، ويصلون إلى 600 أو 400 في الكسر، يعني بيتفاوت عددهم يعني. فكانوا يعني يقرؤون القرآن ويكسرون النوى ويخرجون مع كل سرية، يعني حبسوا أنفسهم وربطوا أنفسهم على الجهاد للذين أحصروا في سبيل الله. وده يعني أولى المعاني عشان في سبيل الله بالذات، يعني لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لا يتفرغون للتجارة وطلب المعاش، وهم أهل الصفة الذين ذكرناه. أصل لا يستطيع ضرب في الأرض، عايز إيه؟ عايز مال. أين رأس المال؟ يعني هيخرج كده وخلاص يروح السوق وجيوبه فاضي؟ ما ينفعش، لابد يكون معه رأس، هذا ليس معه رأس مال. وقيل حبسوا أنفسهم على طاعة الله، وقيل معناه حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله، لكن دي معاني بعيدة لا شك يعني. وقال سعيد بن جبير قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله فصاروا زمنا، يعني صاروا مرضى لا يقدرون على إيه؟ لا يقدرون على الخروج للتجارة عن الضرب في سبيل الله أيضا للجهاد. بس هم مش كلهم كانوا هكذا، يعني اللي هم أصيبوا وصاروا عاجزين هذا شيء قليل جدا يعني، وليسوا جميعا. وقال ابن زيد معناه من كثرة ما جاهدوا صارت الأرض كلها حربا عليهم، فلا يستطيعون ضربا في الأرض من كثرة أعدائهم. كل هذه معاني بعيدة. هو قال أولى معنى اللي هم إيه؟ أنهم حبسوا أنفسهم على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول قتادة يعني، لأنه هو موافق كمان للغة. لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني هم أصحاء لكن لا يمدون أكفهم إيه؟ لأحد. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة يحسبهم بفتح السين، وقرأ الآخرون يحسبهم بكسر الإيه السين، حسب يحسب وحسب يحسب، يعني الاثنين لغة ثانية. يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء، والجاهل هنا بمعنى الجاهل بحالهم الذي لا يعرفهم، مش الجاهل اللي انت عارفه ضد العالم، لا. يحسبهم الجاهل يعني الجاهل بحالهم ولا يعرف عنهم شيئا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي من تعففهم عن السؤال وقناعتهم، دائما العفيف حينما يرى أحدا من الأغنياء ينظر إلى الناحية الأخرى. ليه؟ لأن يوهمه أنه ليس محتاجا، لكن غير العفيف تراه يتطلع ويتلفت ويظل ينظر إلى الغني حتى يغيب، لكن هؤلاء لا ينظرون إليه أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. يعني من رآهم يعني مثلا يقرأ في المصحف خلاص يقرأ، لا ينظر إلى أحد، حتى لو دخل غني لا ينظر إليه. ليه؟ لأن النظر إليه يوحي بأنه يريد منه شيئا. بل يظن من لا يعرف حالهم أنهم أغنياء. والتعفف التفعل من العفة وهي الترك، يقال عف عن الشيء إذا كف عنه، وتعفف إذا تكلف في الإمساك. يعني في عفيف طبيعي، العفة عنده خلق مجبول عليه، وفي واحد عاد يتعفف يتكلف التعفف زي الكريم والمتكرم، هو يعني يتكلف الإكرام، والحليم والمتحلم. فهذا يتعفف، يعني في بعضهم عفيف أصلا وبعضهم يتعفف، حتى وإن كان يعني إذا كان محتاج لكنه يتعفف عن المسألة. ولذلك القرآن قال لي تعرفهم بسيماهم. السيما والسيمياء والسمة هي العلامة، تعرفهم بسيماهم يعني العلامة التي يعرف بها الشيء، كما قال في سورة الفتح آخر الفتح سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي يعني علامة أثر السجود ظاهرة في وجوههم. السيمة هي العلامة. واختلفوا في معناها هنا تعرفهم بسيماهم. قال مجاهد السيمة هي التخشع والتواضع، وقال السدي أثر الجهد من الحاجة والفقر، وقال الضحاك صفرة ألوانهم من الجوع والضر، وقيل رساسة الثياب. بس رساسة الثياب دي كانت موجودة عند الجميع، يعني كانوا يلبسون الصحابة كانوا يلبسون المرقعات، سيدنا عمر كان يلبس الثوب فيه 12 رقعة و 17 رقعة وبعضها من جلد، يعني رساسة الثياب دي كانت موجودة عند كل الصحابة رضوان الله عليهم. الواحد أولي كلكم ثوبان، كان كل واحد فيه ثوب. لكن هي طبعا يعني برضو رؤية الفقير أو يظهر عليه الفقر، يعني شحوب اللون والصفرة والجهد من الجوع أمر ظاهر، كما أنت ترى الفقراء في البلاد الأفريقية انظر إليهم، يعني تعرفهم بسيماهم من أثر الجهد من الحاجة والفقر. لكن لا يسألون الناس إلحافا. قال عطاء إذا كان عندهم غداء لا يسألون العشاء، وإذا كان عندهم عشاء لا يسألون غداء، يعني دايما أهل العفة هكذا، مدام عنده ما يكفيه في اليوم لا يسأل. وقيل معناه لا يسألون الناس إلحافا أصلا، لأن الإلحاف في المسألة معناها التكرار، كما في الحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء الذي يكثر الدعاء. فهؤلاء لا يسألون الناس إلحاف، يعني إن أعطاهم الغني من غير مسألة أخذوا، وإن لم يعطهم لم يسألوا. هذا معنى الآية. وقيل معناه لا يسألون الناس إلحافا أصلا، يعني لا يلحون في الدعاء أصلا، لا يلحون في الإيه في المسألة أصلا، لأنه قال من التعفف، والتعفف ترك الإيه السؤال. ولأنه قال تعرفهم بسيماهم، ولو كانت المسألة من شأنهم لما كانت إلى معرفتهم بالعلامة من حاجة، فهو لا يمد يده لأحد ولا ينظر إليه، يبقى إذن هو إيه تارك للمسألة أصلا، إنما الحاجة بتظهر على وجهه إنه ده محتاج أو ثيابه مرض. ولو كانت المسألة من شأنهم لما كانت إلى معرفتهم بالعلامة السيمة من حاجة. فمعنى الآية ليس لهم سؤال فيقع فيه إلحاف، لأن الإلحاف تكرار الإيه السؤال، والإلحاف الإلحاح واللجاج، زي ما أنت بتشوف الفقير إيه لك هات وتعطيه يلحف تاني هات، هذا قليل هذا كذا، فتراه إيه يكسر من المسألة، ده غير العفيف، لكن العفيف تارك المسألة أصلا. طبعا هو بيجيب احاديث في فضل العفه، ان الانسان ياكل ايه من عمل يده. قال اخبرنا ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، اخبرنا اللي هو صاحب الرساله ده من المحدثين الذين يروى عنهم ثقه، فالامام البغوي بيروي عن أبي القاسم القشيري، أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم بن الإسماعيلي، أخبرنا محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم أعطوه أو منعوه. يعني الذي يذهب ويحتطب بحبله على ظهره حتى يكف الله بها وجهه عن المسألة خير له من أن يسأل الناس أشياءهم، يعني من أموالهم أعطوه أو منعوه، يعني أحيانا يعطوه أحيانا يمنعوه، يعني يزل بالإيه بالمسألة. ثم قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، الحديث ده في البخاري، والحديث ده أيضا رواه البخاري أيضا، أخبرنا أبو الحسين السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فمن المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى فيغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. لتعريف المسكين الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يجد غنى فيغني، عندوش مال يكفيه، ولا يفطر له فيتصدق عليه لأنه عفيف يترك المسألة، ولذلك قال ولا يقوم فيسأل الناس. ولا يفطن له، يبدا عايز ايه؟ واحد يدور عليه. ولا يفطن له فيتصدق عليه، يبقى عايز الايه؟ من يتتبع احوال الفقراء والمساكين، كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث مسلم: ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. يعني المفروض دايما الإنسان يتفقد إيه؟ جيرانه، ويتفقد أحوال الناس، حتى لو سأل يقول ما دخل هذا الرجل، ما دخل هذه الأرملة، ويسعى. لأنه من شأن الكافر، قال ولا يحض على طعام المسكين، وقال ولا تحاضون على طعام المسكين، هذا أمر خطير. ليه؟ عشان الاهتمام بأمر إيه؟ المسلمين. مش مدام أنت يعني شبعان وبطنك مليانة لحمة وبسبوسة ما تسألش عن حد، دي مصيبة كبيرة، ما ينفعش. لا، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. كل واحد يقول لك أنا مالي يا عم، مالك كيف يعني؟ إيه اللي مالك أنت؟ حد يقول أنا مالي؟ يعني هذا يعتبر نوع من حب الذات، حب النفس. مش النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه؟ من شمائله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه. يعني مرة مثلا على جارية فرأى بها صفرة، قال استرقوا لها فإن بها النظرة، صلى الله عليه وسلم. يعني بنت مسكينة مصفرة يعني مصابة بالعين، قال استرقوا لها، يعني اطلبوا أحدا يرقيها، فإن إيه؟ بها النظرة. شوف الاهتمام، يعني حتى اللي وجهها مصفر النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كذا معه، استرقوا له. سيدة عائشة في البخاري قالت وكان إذا ذبح شاة قال أرسلوا إلى أصدقاء خديجة، لأنهم كانوا إيه؟ فقراء، كانوا بيجوا عندها وتعطيهم. كل ده من الاهتمام إيه؟ بأمر المسلمين عليه الصلاة والسلام. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. الأوقية دي 37 جرام، يعني حاجة بسيطة جدا. الأوقية يعني أوقية من الفضة، يعني 37 جرام من الفضة. أو عدلها من الذهب أو من أي شيء، فقد سأل إلحافا. يعني هو المفروض ما لم عنده دول لما يخلص يسأل، لكن من طول ما عنده دول خلاص. يعني 37 جرام فضة مثلا، يقول 40 جرام فضة، 40 في 30 الجرام 30 جنيه، يبقى بإيه؟ 1200. يعني الفقير اللي معاه 1200 ما يسألش الناس، يقول أنا فقير، لما يخلصوا شوف غيرهم. لكن الناس اللي بيسألوا دلوقتي تجار، زي ما قال سيدنا عمر للرجل لما يسأل ومجمع شوال كبير. سيدنا عمر قال له أنت تاجر ولست سائلا. ولذلك صادر الشوال سيدنا عمر خده منه وألقاه بين يدي إبل الصدقة. عشان أنت عايز يقول له أنت مش مسألة بتاعتك دي، لأن أنت بتتاجر، ممكن في زمان هذا بيعلف العجول، يعني بيجمع ويعلف العجول. هو ده اللي قال عليه سيدنا عمر، اللي يجي معاه ما شاء الله شوالي يكفي سنة ولسه بيدور كمان على الناس. فسيدنا عمر يعني عاقبه وأخذ منه الشوال. واحد لو لقيت واحد بيقول يا ده راجل فقير، فقير ازاي معاه شوال وفقير؟ يبقاش فقير، ده تاجر زي ما قال سيدنا عمر، تاجر بيعلف مواشي. من اللي خلاه حوش الشوال ده؟ كونه تاجر. وهو لو بيسأل للأكل والشرب فخلاص. خلي بالك المسألة هنا حرام، ما تفكرش يعني انه ايه مكروهة او جائزة، لا دي حرام لا تحل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة الا لاحدى ثلاث، لذي فقر مدقع او دين مفزع او دم موجع. دم يعني دية، عليه دية مش قادر يدفعها، يسأل حتى يعان على اداء الايه الدية، او الدين اللي مش خليه الليل كله مفتح ما بينامش. الفقر المدقع المعوز الشديد، مش لاقي ياكل ويشرب يتكسي هو والاولاد، لكن واحد عنده ما عنده يبقى تاجر. حديث في صحيح مسلم يقول أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز أخبرنا محمد بن زكريا بن عزافر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هارون ابن رباب عن كنانة العدوي عن قبيصة بن مخارق قال إني تحملت بحمالة في قومي، اللي هي الدية يعني، إني تحملت ضمان يعني بحمالة في قومي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تحملت بحمالة في قومي وأتيتك لتعينني فيها، قال بل نتحملها عنك يا قبيصة ونؤديها إليهم من إبل من الصدق. نؤديها إليهم من الصدق يعني من بيت الصدق الحمالة دي. ثم قال يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في إحدى ثلاث، في رجل، ده حديث ثاني في صحيح مسلم، ده في رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، الجوائح اللي بتصيب الزروع الدود والأشياء اللي تقتل الزرع يعني، والريح الشديدة الساخنة. في رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله أو الغرق غرق ماله وتلف، قال فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه ثم يمسك عشان يخرج من ايه من الضرورة ومن الهلاك. وفي رجل أصابته حاجة، أصابته حاجة يعني أصابته مثلا الديون، تجارته كسدت، لكن ايه قال حتى يشهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجة من قومه من العقلاء، ثلاثة من العقلاء من قوم، يعني يقولوا إيه فلان ضاع ماله أو سرق ماله أو حرق ماله أو خسرت تجارته، ثلاثة يشهدوا. هو مش كل نصاب يجي ويرسم علينا ويجيب الأوراق ويقول إيه أنا أصبت بكذا أعطوني، وفي الآخر يطلع إيه شمام. هذا هو اللي بيحصل يعني. فلازم يقول حتى يشهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجة إن هو أصيب بإيه بالجائحة. قال كمان ثم يمسك حتى يصيب قواما من عيش، يعني مصاريف أهله أولاده ولا اللي لي يعني أو اللي عليه. وفي رجل أصابته حاجة حتى يشهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجة من قومه، ده غير الجائحة، الحاجة غير الجائحة، وأن المسألة قد حلت له. الثلاثة برضو هيقولوا فعلا ما عندوش أي شيء في البيت، حتى وأن المسألة قد حلت له، فيسأل حتى يصيب القوام من العيش ثم يمسك، لأن المسألة حرام لا تجوز إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر إيه بقدرها. مدام سد الضرورة يمسك عن المسألة، ما يبقاش تاجر زي ما قال سيدنا عمر يلاقي عاد المال سهل جاي فيستمر عاد، يروح لكل واحد يقول له أنا أصبت البيت اتحرق، الأولاد ماتوا، مش عارف إيه حصل كذا، يدوه ويرجع يروح مكان تاني وتال وهكذا، فيلاقي عاد المال السهل كتر عنده يقول لك دي تجارة ربحانة فيستمر. ده اللي بيحصل يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حلت له المسألة، فيسأل حتى يصيب القوام دي الغاية من العيش ثم يمسك، يبقى كده الحرام هيبدأ كده حلال وكده ايه حرام. السؤال عند الحاجة حلال والضرورة، بعد الغنى وإصابة القوام من العيش أصبحت المسألة حرام. وفي رجل تحمل بحمالة، يعني تحمل دية مثلا أو تحمل دينا وضمن مثلا مديونا والمديون مفلس، فلازم إيه يتحمل عن الزعيم غارم، فيسأل حتى إذا بلغ أمسك. برضو إيه يسأل حتى يؤدي إيه الضمان أو الذي تحمله، وما كان غير ذلك فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا. إنما الفقراء استمرأوا إيه استمرأوا المسألة فصاروا يأكلون إيه حراما سحتا. ويبقى الواحد قوي جدا يستطيع العمل ويعرض عليه العمل يقول لك طب أنا بيجيب في اليوم 300 جنيه في الدين 300 أهله، لأنه هو من ناس لا تسأل ومن عائلة لا تسأل، يقولوا له أهله خايفين من يا فلان ما تعملش كده غلط، وانت بدوني 300 جنيه أو 400 أنا بجمع كل يوم 400 دوني 400 وقعد يعجزهم، طبعا ديك 400 جنيه وانت بهذه القوة مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، الحديث لما جاءه ايه الشابان فرأى من جلدهما ونشاطهما قال يا رسول الله أعطنا مما أعطاك الله من الزكاة يعني، قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، مرة يعني قوة سوي الأعضاء، ولا لذي مرة سوي، وكلهما إيه إلى ضميرهم إن شئتما أعطيتما، بس عرفهم الحكم، يعني إن كانت تحل لكما خذا، وإن كانت لا تحل لا تأخذ، لأنها حرام، حرام يعني. فلا بد يعني برضو الإنسان يعرف الفقير اللي هو تحسنت حاله وبيأخذ من الزكاة، يقول له هذا حرام وسحت لازم، مش يدي يقول له ما اقطعش عيشه، عيش ايه يا عم انت تحميه من النار، عيشه ايه؟ طب توكله عيش هنا وياكل النار بكرة يوم القيامة، ما انت خدمته منين انت؟ يقول لك ما اقطعش عيشه، ما بلغش عنه انه تحسنت حالته. طب ما انت شريك في الاسم، لان الزكاة كده باطلة، يعني بالنسبة للغني خلاص هو وكلك بيها، لكن انت وضحتها في غير موضعها الاسم عليك، اصبحت زكاة باطلة. وان كانت صدقة تطوع انت بتوكل هذا الغني حراما، لانه غني ليس من اهل الصدق، سحت يعني بتوكله سحت، هو واجب عليه يرد الشيء ده، يقول احنا الحمد لله ربنا ايه اغنانا، لكن ما بيقولش كده، مفكر ان ده حق مكتسب، خصوصا الشهريات دي بالذات، تلاقي ايه فقراء كانوا يتامى صاروا رجالا اقوياء واصحاب دخولات، وتلاقيهم ايه بيمد ايدهم للناس، يعني استمرأوا المسألة، لكن يأكلون سحتا سواء من الزكاة او من ايه او من صدقة التطوع، لا ده جائز ولا ده جائز، لوجود احوج منهم في المجتمع، يعني هناك الارامل والايتام والفقراء والمرضى لا يجدون مالا، فده يعتبر عبء على الزكاة وعبء على الصدق، وهو غني اللي قال عليه سيدنا عمر ده ايه تاجر، ولذلك حماه سيدنا عمر من النار، أخذ منه الزائد عن حاجته ووضعه بين يدي إبل الصدق عشان يحميه من إيه؟ من النار، بدل ما يأكل إيه؟ يأكل سحتا، لأنها لا تحل له المسألة، فضل يسأل لما بيجي تاجر مش فقير. ولذلك أتى بهذا الحديث، أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، أخبرنا قتيبة، أخبرنا شريك عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. خموش، وهذا الحديث رواه أبو داود، اللي هي يعني يجي وشه كده ايه مفهوش مزعة لحم كما ورد في الحديث، الخموش دي يعني كأن واحد يفضل يعمل كده في وشه لغاية ما خلص لحم وجهه، خموش أو كدوح أو خدوش، يعني فضل يخمش في الوجه كده لغاية ما بيجيش إلا إيه عظام الوجه كما ورد في الحديث. من سأل وله ما يغنيه، جاءت المسألة يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، مزعة يعني قطعة صغيرة، يعني هيكل، وش يجي ليعرف لأهل الموقف إنه ده شحات وغني، كان بيشحت ويسأل وهو إيه هو ده عذابه، فضيحة فضيحة. بعدين قيل يا رسول الله وما يغنيه، هو من سأل وله ما يغني؟ قال 50 درهما. 50 ايه؟ درهما. الدرهم 3 جرام، يبقى 150 جرام فضة. 150 جرام ايه؟ في 30 جنيه 150 4500. اي او كم؟ 4.5. صحيح. 8 عنزة. يعني انت تقول ايه يعني 4500 يجيبوا ايه يعني؟ كمان او قيمتها من الذهب جرام ونص. جرام ونص من الذهب، هذا ما يغنيه. ما هو عشان يغنيه اللي هو ايه، عنده غنى يوم او اسبوع مثلا، احنا نقول كده غنى اسبوع او نصف شهر، خلاص يعني ما دام عنده هذا ما يسالش، انتهى اللي عنده تحل له ايه المساله. فهي بمقدار الايه الضروره، تقدر بمقدار المساله، تقدر بمقدار الضروره. نعم ايوه نعم. وفي ايوه في روايه، في روايه ما يغديه او يعشي برضه، كل دي روايات موجوده بالنسبه للغنى. يعني ما هو اذا كان مفرد يبقى يغديه ويعشي، لكن اذا كان اسره يبقى يحتاج لايه، لمبلغ من المال. لكن اللي هو يغديه ويعشي ده معناها انه هو مفرد، لكن لما يكون عنده اهل واولاد كتار يبقى لازم عاد من الايه، من 50 درهم دي. فهو المدار على الحاجه، فالايه يعني المساله للضروره، والضروره تقدر بقدرها، وكل انسان موكول الى ضميره في تقدير ضرورته، لانها تختلف ايه من شخص لشخص، ضرورات يعني كل واحد ضرورة. وما تنفق من خير فإن الله به عليم. برضو المال إن الله به عليم وعليه مجاز. هناك في عندي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.